أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من المسائل المهمة التي تعرضوا لها مسألة الولي وقضاء الولي عن الميت، فهذه المسألة فيها أبحاث. أولا في من هو الولي ومن هو الميت، الميت هو الوالد أو أعم. ثالثا مقدار ما يقضي، شنو اللي يقضي؟ يقضي ما فاته لعذر أو لا، حتى ما تعمد في تركه مطلقا. في هذا الباب مجموعة من الروايات، وإن كان البحث قد استوفي في كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة بحث مفصل بحثي، إلا أنه بالمناسبة هناك مقدار لا بأس به من البحث مطروح. وأهم شيء في الباب هي الروايات التي ذكرت ذلك، وإن كان هناك توجد روايتان تعارض سائر الروايات، إلا أنه هذه الروايات نحتاج إلى دقة فيها في فهم الولي، من هو اللي يجب، هكذا عنوانه، يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت مطلق، عن الميت مطلق، الولي مطلق، ما فات مطلق، عن عمد عن كذا. ثم بعد ذلك فرعوا بعض الفروع والتفصيلات. شوف هذا المعنى بإطلاقه يستفاد من الروايات أو لا؟ الروايات هنا أكثرها في الجزء السابع من الوسائل في الطبع القديم، وهذا الطبع اللي 30 جزء، طبع 20 جزء، السابع منه صفحة 240، باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان. عنوان صاحب الوسائل هكذا، لأن ذكرنا عنوان صاحب الوسائل مختار بعنوان فهمه الخاص من الروايات. بعض أوقات يقول حكم من ترك كذا، من فعل كذا، من ينطي فتوى، بعض أوقات لا. هنا يقول باب أنه، أو باب أنه يجب أن يقضي أكبر الأولاد، فعين الولي هو أكبر الأولاد الذكور، ما فات الميت من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه، فإن تبرع أحد بالقضاء عنه جاز، فإن لم يتمكن، هذا بين هلالين بين قوسين كان، فإن لم يتمكن الميت من قضاء تلك الأيام لم يجب القضاء عنه، يعني إلا أن يفوت لسفر، من بعض الروايات صرحت، وإن كان له مال، وإن وصية مقابل ابن أبي عقيل اللي جعل وجود المال يكفي، وجود المال والتصدق عن الميت يكفي عن القضاء، مو لازم القضاء، التصدق هو المهم. طبعا بعض الروايات تدعم هذا القول، لأنه لا بد من النظر إلى مجموع الروايات من حيث المجموع. وإن كان له مال، وإن مو وصلية، وإن كان له مال تصدق عن كل يوم بمد، الوإن اللي موجودة في العروة تلك وصلية، يجب القضاء وإن كان له مال. فجعل هنا وجوب القضاء مع وجوب التصدق عن كل يوم بمد. وهذا القطعة الأخيرة والقسم الأخير هو الذي مال إليه السيد الهوئي رحمه الله، إلا أنه استوحش من الفتوى به، استوحش قال هذا يعني ما قايلين به، إلا أنه لا بأس به من باب الاحتياط الاستحبابي. نذكر بعض الأقوال في المسألة الآن في باب الروايات. الصدوق رحمه الله قال قد روي عن الصادق عليه السلام، يمكن ذكرنا سابقا بعض العلماء من المتأخرين ذكروا أن الصدوق قد يذكر سندا فينظر في السند لا بأس، وقد يقول قد روي، يقول هذه الذي يقولها وإن كان ظاهرها مرسل إلا أننا نقبل هذه الرواية لتيقن الصدوق بصدورها، يعني حسن تقليد للصدوق تيقن بصدورها. صدوق قال قد، قال الصدوق رحمه الله متيقن بصدورها قد روية، من يتكلم هذه الكلمة الشكل قد روية؟ فإذا واحد قبل هذه القاعدة فبها، وإلا تدخل في حكم المرسلات وبعد تقيم مرسلات الصدوق. قد روي عن الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات الرجل، أريدكم تدققون في هذه العبارة، هذه العنوان الأول اللي إجى في هذه الرواية، إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان، مطلق الصيام لا، صوم شهر رمضان، كيف فاته؟ بعد ما يذكر كيف فاته، عمدا عن عذر ما ذكر، فليقضي عنه من شاء من أهله، هاي همسة عبارة ثانية، فليقضي عنه من شاء من أهله، هاي فد رواية. طبعا أمثال هذه الروايات إذا ما فيها تعيين لمن يقضي، ما استطعنا في نفسها الرواية في نفسها دون الاستعانة بالروايات الأخرى، من شاء من أهله، يعني هذه تدل على أصل التشريع، يجوز القضاء عن الميت بهالمقدار، هذا الميت يجوز القضاء عنه، إذن هذه مسألة. الشيخ الكليني رحمه الله بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ. أتصور أمثال هذه الروايات مضت علينا. قال ليس عليه شيء، لهنا ما راح نستفيد في العنوان اللي ذكره صاحب الوسائل إلا هذه القطعة، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي، كأن لسانه يموت قبل أن يقضي، يعني كان يمكنه القضاء، كان يمكنه القضاء يقضي وما قضي وما قضى. ولكن هنا أيضا هذه الرواية في تعيين الولي، في تعيين الميت، طبعا في السؤال أكو رجل مطلق القضاء أو حول السؤال فقط أدركه شهر رمضان أو لا، كان هل نستطيع أن ندخل غير شهر رمضان وقضاء شهر رمضان فيها، هاي لهنا ما تكفي، العنوان اللي جابه صاحب الوسائل لحد الآن أصل المشروعية ثابتة، بس على التفصيل اللي جابه لا. وعن الكليني رحمه الله عن الصفار قال: كتبت إلى الأخير. والصفار وفاته 260 تقريبا الصفار وفاته. الكليني رحمه الله 385 لاحظتوا، فبين الوفاتين 125 سنة. والصدوق ما كان عمره 125 سنة أكثر، بل الصدوق دون ذلك كان، فهو ما أدرك الصفار. بس بلي لا لا، أنا حسبت على الصدوق. خلي أرجع للكليني. الكليني تنزين ذكرتوني صار اشتباكي بينا. الكليني وفاته 329. يذكر ابن الأثير في تاريخه بالمناسبة في وقائع سنة 329 قال: وتوفي فيها الشيخ الكليني، وهذه السنة توفي فيها النائب الرابع والسفير الرابع. نفس هذه السنة السفير الرابع أيضا توفي. فيبقى عندنا من سنة 60 إلى سنة 29 40 سنة من ذيك، والتسعة وعشرين سنة إيش قد يصير؟ 69 سنة. فلو كان الكليني عمره 69 سنة فكان طفل، فهو ما أدركه إدراكا اللي يكون يحمل شرائط الرواية. ممكن 70 دون 70 كان لا ببالي هالشكل، لا ما ذاكرين أكثر، أقل مذكور أكثر. لا لا لا ما كويت أكثر. هو عاش في فترة الغيبة، كل حياته في فترة الغيبة. هو تسعة وعشرين اي 29 او 30 يتكلمون، بس الاكثر ذكروا 29. ايه لان هي الغيبة هاي، الغيبة هي هاي فترتها من سنة 60 الى 29، سنة 30 صارت الكبرى. طيب، قال الصفار: كتبت الى الاخير عليه السلام: رجل مات. الظاهر قصد من الاخير الامام العسكري عليه الصلاة والسلام. رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان 10 ايام، وله وليان، هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا 5 ايام احد الوليين وخمسة ايام الاخر؟ خاصم بيناتهم. فوقع عليه السلام يقضي عنه اكبر وليه، هم 2، 10 ايام ولاء ان شاء الله. لا، لان وفاته مع وفاة الامام الحسن العسكري، اي وفاة الامام الحسن العسكري 260 اي هي وفاة الامام الحسن العسكري كان الظاهر مكاتباته مع الإمام العسكري كان حسب الظاهر هالشكل، لأن الكتاب اللي جمعه كثير من الروايات هي تنتهي للإمام الحسن العسكري، من أصحاب الإمام الحسن العسكري. إلا إذا قلنا أكثر من ذلك فالأخير هو الإمام الحسين. لا يمكن مو بعيد، ولكن مكاتبات كثيرة كانت كتبت إلى مكاتبات كثيرة كانت خصوصا مكاتبات ابن مهديار. الآن فتشيج في ذهني، الآن فتشيج في ذهني، لعله كانت وفاة 290 فسنحل الإشكالات كلها. لعله وفاته كانت وفاة الصفار، يمكن 290 مو 260، 30 سنة بعد الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه وسلم. فهذه المكاتمة تصير للإمام الحجة عند الله فرجه الشريف، ونقل الشيخ الكليني عنه أيضا يكون في محله، يكون طبيعي. إذن ذاك في الإشكال السابق يعني غير وارد، الآن إجا في ذهني هالشكل. طيب الكلام هنا يقضي عنه أكبر وليه، صحيح هو أصل الجواز يجوز، لكن الإمام راد يبين أنه من المكلف بالقضاء؟ المكلف بالقضاء الولد الأكبر. ولكن الإشكال المذكور في الرواية أنه هاي العشرة أيام اللي سأل عنها قال 10 أيام ولا إن شاء الله، وقالوا لا يجب الولاء في القضاء، فحينئذ ماكو مانع أن نحمل القطعة الأولى على محملها وأن نحمل هذه القطعة الأخيرة على الاستحباب كما صنع جماعة من الفقهاء، لأنه ما في إشكال، هاي تدل على الاستحباب ما تدل على الوجوب، لأنها لو عارضت بقية الروايات بقية الروايات. وهذا البحث بمالي أخذناه أنه ما يجب التتابع والولاء في القضاء ولا الفورية، لا الفورية لازمة في القضاء. وقرينا كنا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤخرن ما عليهن من الصيام إلى شعبان، صمن في شعبان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مجموعة من الروايات البالغة قريناها في ذاك الباب هناك. فإذا تعارض هذا الذيل من الرواية مع تلك الروايات، تلك الروايات لأنها كثيرة بل صريحة في عدم وجوب الفورية وعدم وجوب التتابع، فيحمل هذه أو فتحمل هذه القطعة على الاستحباب. لهنا أنا حصلنا شيء اللي يقضي أكبر الأولياء الولد الأكبر، هذا اللي يقضي، فالقضاء مشروع، هذا واحد، قضاء عن الميت مشروع. ثانيا اللي يقضي هو أكبر الأولاد، نقرأ بعض الروايات الأخرى. هذه الرواية أيضا صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت، ثلاثة، مرضت طمثت سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ أيضا قرأناها لا تذكروها. قال أما الطمس والمرض فلا، لأنها ماتت في شهر رمضان، وأما السفر فنعم مكلفة بالقضاء فيقضى عنها، وكما رواها الكليني الصدوق أيضا رواها فهذه الرواية دلتنا أن المرأة ماكو رجل سؤال عن امرأة يقضى عنها، لكن القضاء عنها واجب أو أصل المشروعية. شنو يستفاد هنا من اللي يقضي ما مذكور يقضى عنها؟ هذا الأمر مشروع لو مو مشروع؟ الإمام صلوات الله عليه ذكر مشروع، لكن مو كل شيء يقضى عنها، يقضى عنها شيء اللي في ذمتها. طيب نقرأ شوية من بقية الروايات إن شاء الله تأتينا، نأخذ من الأصول شيئا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم